كان الحديث في المحاضرة السابقة عن حتى المسلمين. وقبل ذلك عندما عرفنا علم المعاني قلنا إنه علم يعرف به أحوال اللفظ العربي. اللفظ العربي لا يبعد أن يعني اللفظ العربي هو واحد من الألفاظ المعروفة في مصطلحات النحو، إما أن يكون مبتدأً أو خبراً أو حالاً أو تمييزاً أو مضافاً أو ما إلى ذلك. هذا هو اللفظ العربي. علم المعاني يدرس أحوال اللفظ العربي من حدث وذكر، وأنا الآن أدرس الحدث في المحاضرة السابقة تحدثت عن حذف المسند إليه، وقلت إن المسند إليه هو المبتدأ أو الفاعل، أكثر ما يكون المسند إليه هو يكون مبتدأ أو يكون فاعل. الآن أتحدث عن حذف المسند، أكثر ما يكون المسند فعلا تاما أو خبرا، إذا لم يكن اللفظ مسندا إليه ولا مسندا فهو قيم مسند. إذا لم يكن اللفظ في العبارة العربية إذا لم يكن مسندا إليه ولا مسندا فهو قيد، مثلا في القرآن الكريم على سبيل المثال الحمد لله رب العالمين، الحمد مسند إليه، لله رب العالمين قيد، معنى قيد يعني ليس ركنا من أركان الجملة العربية، هذا معنى قيد. القيد هو اللفظ الثاني في العبارة العربية، فاللفظان الأولان هما المسند إليه والمسند، ثم يأتيك القيود. ولا يوجد طبعا قيد أكثر من قيد أهمية في العبارة العربية، كل المفعولات قيود، كل المنصوبات قيود، كل لفظ وحده قيد، كل لفظ لأن قيد لفظ واحد. فقوله تعالى الحمد لله رب العالمين بنيت العبارة كلها على مسند إليه واحد وهو الحمد، ثم المسند المحذوف وهو الذي علقنا به الجار والمجرور في كلمة لله، هذان ركنا الجملة الأساسيان، ثم ما عدا ذلك إنما هي قيود يعني ليست أركانا أساسية في بناء الجملة العربية. المسند كما قلت لك أخي قبل قليل إما أن يكون خبرا وإما أن يكون فعلا تاما، الفعل التام يقابل بالفعل الناقص، الفعل الناقص طيب، أما الفعل التام فهو فعل يمكن أن يكون مسندا، من المواطن التي تحدث فيها المسندات في حال إلى الفجائية. لعلك ترى أخي أن معظم هذه الأمثلة ذو علاقة بالجانب النحوي، لأن علم المعاني عندهم هو بالأصل علم معاني النحو. علم المعاني عندهم يعني عند أهل اللغة هو بالأصل علم معاني النحو، لكن كما يقول بعض البلاغيين على كثرة استخدام علم معاني النحو وعلم معاني النحو استغني عن لفظ النحو وحل المضاف إليه محل اللفظ المحذوف، فصار هذا الاسم هو علم المعاني، يعني بدلا أن يقول علم معاني النحو صاروا يقولون علم المعاني. فأنت ترى في هذه المحاضرة وفي غيرها أن الأمثلة هي أمثلة متشابهة أو بعضها يمت إلى النحو بصلة وبعضها يمت إلى البلاغة بصلة، لكنها جميعا مندرجة تحت عنوان علم المعاني. إذا من الحالات التي يحدث فيها المسند إذا كان واليا يعني إذا كان جائيا، إذا كان جائيا بعد إذا الفجائية. إذا الفجائية ما معنى إذا الفجائية؟ إذا الفجائية هي التي هي إذا الثانية عند العرب، أما إذا الأولى فهي الظرفية المعروفة التي هي خالية من الشرط. يعني نقول في إعراب إذا مثلا قال تعالى نعم قلت على إذا جاء نصر الله والفتح، إذا هنا ظرفية شرطية لكنها غير جازمة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يذكرون في دين الله أفواجا فسبح. الفاء في كلمة سبح دلت على أن إذا هنا شرطية، طيب ما إذا الثانية عندهم إذا الفجائية؟ هل هناك إذا ثالثة؟ الجواب لا. إذا ليس عندي في اللغة سوى إذا التي سميتها قبل قليل ظرفية غير شرطية غير جازمة، وإذا الثانية التي تسمى عندهم بإذا الفجائية. ومعنى الفجائية يعني أنك تستخدمها من أجل معنى الفجاءة والمباغتة. فنحن نقول في المثال العادي يعني ليكن هذا المثال مثلا من كلامي، أنا أقول لكم خرجت فإذا زيد، إذا فجائية وزيد المبتدا أين الخبر؟ خرجت فإذا زيد. إذا نعم إذا كما قلت حرف فجائي. عبد الله النائم. إذا حرف فجائي وقد تكون إذا ظرفية شرطية كما قلت غير ذلك. أنا الآن يهمني هذا النوع وهو النوع الثاني إذا فجائي. عندما أقول لك خرجت فإذا زيد فإنه ينبغي عليك أن تفهم مني أن زيدا موجود لدى الباب. إذا فهمت أخي غير هذا المعنى فلا يستقيم أو لا ينبغي أن أحذف لك الخبر. من شروط حذف الخبر بعد إذا الفجائية أن تكون إذا دالة على معنى الكون المطلق، على معنى الكون المطلق بحيث يكون الخبر مفهوما من قبل مخاطب. أنا عندما أقول لك خرجت فإذا زيد أنت لا تفهم من هذه العبارة سوى كلمة زيد موجود أو زيد على الباب، لكن لا يمكنك أن تفهم أن زيدا مني مثلا، ولا يمكنك أن تفهم أن زيدا كريم أو أن زيدا فقير. إذا أردت أن أفهمك أن زيدا فقير ينبغي أن أثبت الخبر في العبارة. إذا يحدث المسند من الكلام بعد إذا الفجائية شريطة أن تدل إذا هنا على الكون المطلق الكون العام. إذا أراد المتكلم أن يقيدها فعليه أن يذكر الخبر. القرآن الكريم عندما تحدث عن معجزة سيدنا موسى عليه السلام قال تعالى بعد ما أخرج سيدنا موسى يده من جيبه قال تعالى فإذا هي بيضاء إذا فجائية، لأن سيدنا موسى عليه السلام فاجأ بهذه الجزء فإذا فجائية حتما ليست شرطية للجزم وإنما هي فجائية هي مبتدأ بيضاء خبر. لماذا ذكر الخبر؟ لأن لو لم يذكر الخبر لما أمكنني أن أفهم المراد، والآية الكريمة تشير إلى هذا اللون يعني لون اليد الأبيض، فهو لفظ مهم في العبارة لذلك لا يجب حذفه. أنا إنما أحذف الخبر الذي يجيء بعد إذا كان مفهوما من قبل المخاطب. نعم إذا كان مفهوما من قبل المخاطب أقول خرجت فإذا زيد. أنت الآن تفهم من كلامي أن زيدا موجود أو أن زيدا في الباب، هذا هو المراد. لكن إذا أردت أن أخبرك بموت زيد فإنني أقول خرجت فإذا زيد ميت، لا تدخل الخبر. واعلم أخي أن الأصل في كل ألفاظ اللغة العربية أن تكون مذكورة في الكلام، فإذا ما كان ثم حذف فإن هذا الحذف ينبغي أن يكون وراءه داعي بلاغي. أكثر ما يكون الداعي بلاغي وراء حذف المعنى هو معنى الإيجاب، هو معنى الإيجاب. إذن إذا حرف فجائي حرف غير محل نظر مبتدأ خبره محذوف وجوبا لأن إذا فجائية تدل على الكون المطلق. طيب ماشي غير حاضر أو كائن أو موجود أو بالباب، لأن بالباب جر مجرور تعليقا بخبر محذوف فنفس المراد. لكن إذا أردت أن أخبرك بخبر غير هذا الخبر علي يعني كما ذكر في الآية هنا فإذا هي بيضاء. نعم في الآية هذه الآية ذكرتها أنا من أجل أن تكون شاهدا على وجوب ذكر الخبر إذا لم تكن إذا دالة على الكون المطلق. إذا الفجائية إما أن تدل على الكون المطلق وإما أن لا تدل. إذا دلت على الكون المطلق المراد الكون المطلق يعني أن كل من سمع جملتي قبل قليل وهي خرجت فإذا زيد، كل من سمع هذه الجملة أدرك أن المراد أن زيدا موجود أو أن زيدا كائن أو مستقر أو أي معنى من هذه المعنى. لكن إذا شعرت أن المتكلم أن المخاطب سوف يترك عليه الأمر فلا بد من ذكر المثنى الذي هو خبر. إذا قلنا لأهميته تعني ذكر لأهميته الخبر المثنى لا لا أخي الأصل الذكر، الأصل الذكر. عندما يقول تعالى فإذا هي بيضاء هذا ليس فيه جانب بلاغي، ما في حذف، ما في حذف. الحذف هي عبارة التي قلت خرجت فإذا زيد، هنا وجوب الحذف لأن إذا تدل على معنى الكون العام أو المطلق. من مواضع حذف الخبر وهو مسند كما ترى بعد دولة أنا أعرف من قواعد النحو أن دولة عندما تدل أيضا على الكون المطلق أو على الكون العام يحذف الخبر من بعدها. وبعد دولة غالبا نعم أحسنت أحسن. وبعد دولة غالبا حذف الخبر غالبا إذا دلت دولة على معنى الكون العام أيضا فإن وجوب فإن حذف المسند لابد من أن يكون راجما. يقول الشاعر لولا الحياء وهو الجرير يرثي زوجته يقول لولا الحياء لهاجم الاستعبار ولزهد قطرة والحليب يثار. لولا الحياء لهاجم الاستعبار. لولا هنا ذا الشرط يرجع كما تعلمون والحياء مبتدا. الحياء حياء مبتدا. أين خبره محدود عن الدولة والتقدير لولا الحياء كائن فيا أو موجود فيا لهاجم الاستعبار. لولا هنا إخواني تدل أيضا على معنى الكون المطلق. لهاجني هاجني يعني أثارني والاستعبار الاستزادة من العبران يعني أن تكون الدموع كثيرة. الشاعر هنا إنما منعه من البكاء الحياة. وأنتم تعلمون إخوان أن الرجل الإنسان العربي يظن أو يزعم أن البكاء شيء يمكن أن يقلل من رجلته. هنا يقول لولا الحياء لهاجني الاستعبار كأنه قال لبكيت لولا هذا الحياء لبكيت. الشاهد لولا الحياء كائن هذا هو الأصل. الحياء مبتدا وكائن خبر محذوف والسبب دلالة الدولة على الكون العام. متى يمكن أن تكون لولا دالة على كون خاص؟ في عبارة مثلا إذا قلت لك إذا أدركت أن قوما من الناس فقراء ثم قلت لك لولا زيد لهلك هؤلاء الفقراء لولا زيد لهلك هؤلاء الفقراء. هذه العبارة أخي لا يمكن أن تفهم مني أن زيدا هنا رجل مشكل. أنا عندما قلت لك لولا زيد لهلك هؤلاء الفقراء إنما أريد أن توصل إليك فكرة وهي أن زيدا رجل مشكل. هنا يجب أن أذكر الخبر فأقول لولا زيد مشكل لهلك الفقراء. لولا زيد مشكل لهلك الفقراء. هنا وجب ذكر الخبر لأنه الأصل. لا الأصل من المواطن الذي يحذف فيها الخبر وهو مثنى كما قلت قبل قليل. إذا كان المبتدا اللي هو المثنى الجديد ناصا على اليمين. إذا كان المبتدا ناصا يعني إذا كان المبتدا يحمل معنى القسم. إذا كان المبتدا يحمل معنى القسم يجب عندئذ أن يحذف المثنى اللي هو الخبر. كيف في القرآن الكريم قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. اللام لام القسم كما ترى وعمره مبتدأ وكاف مضافين. أين خبره محذوف وجوده؟ ما سبب الحذف؟ كون المبتدأ ناصا على القسم أو كون المبتدأ اللي هو مسند إليه حاملا معنى القسم. لما إذا كان المبتدا حاملا معنى القسم فالوجود حامل والتقدير لعمرك قسمي. التقدير لعمرك قسمي هذا هو التقدير. لعمرك لام هنا لام قسم وعمر مبتدا مرفوع بالضمه والكاف محل الاضافه. ثم تأتي جملة إنهم لفي سكرتهم يعمهون جواب القسم ليس لها محل من الإعراب. جواب القسم نعم ليس لها محل من ذلك يعني من هذا القسم قول لبيد يبكي أخاه في قصيدة مقطعها بلينا وما خبل النجوم الطواجر وتبقى الجبال بعدنا والمصانع. هذا قصيدة للبيد الأجمل ما قول في الشعر العربي. وأنت تعلم أخي أن لبيدا ليس من الوثنيين وشاعر جاهلي مع الإسلام لبيد شاعر جاهلي نعم لكنه أدرك الإسلام وأسلم ليس على دين ابن سيف وأمثاله من الشعراء. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه معجبا إلى حد كبير بشعر لبيد وكان منه يعني سيدنا عمر أن طلب من لبيد بعد الإسلام أن ينشده شعرا. سيدنا عمر طلب من لبيد أن ينشده شعرا بعدما أسلم، فلبيد أجاب بجواب قال: لقد أبدلني الله عز وجل بالشعر، يعني لقد أبدلني الله عز وجل الزهرة ويني، يعني أنه صار يقرأ الزهرة وين، يعني بقرة طال عمران، بدلا من الشعر. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: أصدق كلمة قالها شاعر هي قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطله، وكل نعيم لا محالة زائل. الرسول عليه الصلاة والسلام معجب بهذا البيت، يقول: أصدق كلمة قالها شاعر هي كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله، يعني ما عدا، ألا كل شيء ما خلا الله باطله، وكل نعيم لا محالة زائل. فهذا الرجل من الشعراء المقربين إلى حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام. من مرثية له في أخيه وصعوة كما ذكرت: بدينا وما تبلى النجوم الطوالع، وتبقى الجبال بعدنا والمصانع. يقول في هذه القصيدة: لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى، ولا زاجرات الطير منظار صانع. لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى، ولا زاجرات الطير ما الله صانع. هذا ليس نفس القصيدة التي أشرنا إليها. الضوارب بالحصى المنجمات، الضوارب بالحصى المنجمات، لم يقل الضاربين وإنما قال الضوارب، لأن العرب تجمع ضاربة على ضوارب كما تجمع شاعرة على شواعر. فقوله ضوارب المراد النساء المنجمات. لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى، الحصى الأحجار الصغيرة، ولا زاجرات الطير، كانوا يسجون الطير تشاؤما وتفاؤلا كما تعلم، يعني أن كل شيء لا يمكن أن يعلم ما الله صانع، يعني ما الله صانعه، يعني ما الله صانعه. الشاهد: لعمرك ما تدري، يعني لعمرك قسمي، لعمرك ما تدري، يعني لعمرك قسمي. فحدث المسند هنا وجوبا، لأن المسند إليه يحمل معنى اليمين، لأن المسند إليه هو المبتدا يحمل معنى اليمين أو نص على اليمين، نص على اليمين. لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى، ولا زاجرات، الواو عاطفة وزاجرات معطوفة على الضوارب، لذلك وجب رفع الضمة، ولا زاجرات معطوفة على الضوارب. ما تدري، ما هنا نافية مخرجة، ما تدري الضوارب بالحصى، ولا زاجرات الطير ما الله صانع. ما هنا نعم، ما هنا نافية موصولية. ماذا يكون شباب؟ ما الثاني؟ ماذا نقول في هذا؟ نقصان؟ هل يؤيد الشباب أخانا؟ موصولة نقصان فضلك، لكن لازم تعطيني لألبس إذا كان اسم الموصول، هل هي المعنى الذي؟ وهل يستقيم المعنى؟ وإذا كان استفهام، يعني هل فيها طلب سؤال؟ ماذا يوجد؟ ما تدري الضوارب بالحصى، ولا زاجرات الطير ما الله صانع. غير تقريري. طيب من يقول غير ذلك؟ تفضل. اسم موصول؟ العائل. العائل معنى. أنا قدرت العائل قبل قليل، لا لأن ما موصولية، يعني العائل لا يكون فقط في ما الموصولية. ماذا تقولون؟ هل سمعتم بما يسمى في النحو بحث خاص بالتعليق والإلغاء؟ في النحو بحث خاص بالتعليق والإلغاء. كيف؟ يقول: ما تدري، تدري يحتاج إلى مفعولين، فالتدري يحتاج إلى مفعولين. يقول أهل النحو: إن ما الاستفهامي وما بعدها في مثل هذا الموضع، إنما سد مسد مفعولي فالتدري، سد مسد مفعولي تدري. لعمرك ما تدري الضوارب في الحصى، ولا زاجرات الطير. أين مفعول أو أين مفعول لا تدري؟ الجملة المؤلفة من الاستفهام ما ثم لفظ الجلالة ثم الصانع. طيب هل له علاقة بالتعليق والإلغاء؟ نعم، ليس له علاقة بالتعليق؟ نعم، أحسنت. إذا هذا تعليق، هذا تعليق للاستفهام وليس إلغاء له. لو قلنا هو إلغاء لألغينا كل ما يتعلق بالاتفهام، لكن هذا تعليق للاتفهام. تعليق الاتفهام يعني أنني جعلت الجملة التي تحتوي الاتفهام هي وما بعدها جعلتها سجل مسجد مفعولي فعل جرى والمضارع تدري. نعم أحسن اللفظ لا يعمل لكنه يعمل في المعنى، يعني أنا لم ألغي الاتفهام هنا، لكن أنا عندما قرأت البيت لم أقول لعمرك ما تدري الظواهر والحفر ولا زاجرات الطير ما الله صانع. أنا لم أسأل بهذه الصيغة، وأن تعلم أخي أن الاستفهام الحقيقي ينبغي أن يدلك المستفهم من خلال صيغته على أن هذا الكلام فيه استفهام. لذلك من الخطأ أن أقول والله شباب مثلا متى الامتحان، الصيغة فقط. الصواب أن أقول متى الامتحان، يعني ينبغي أن يكون عندي طلب الجواب منك. فهنا أنا عندما أقرأ أقول ما تدري الظواهر بالحصى ولا زاجرة الطير ما الله صانع، ولا أذكر أن هذه الصيغة، يعني لا أعبر من خلال كلامي أن هذا الكلام فيه استفهام. من هنا يعني صدق أخي عندما جاء بتعبير جميل أنه المراد الاستفهام معه، لكن ليس الملفوظ هو ملفوظ. ما هو ما بعدها في سدة مسد مفعولي تدري؟ طيب المفردات ما استفهامية مبتدا، لفظ الجلالة مبتدا، لفظ الجلالة مبتدا، صانع خبر بلفظ الجلالة، ثم الله صانع خبر، ثم الله صانع خبر، جملة الله صانع خبر. من المواضع التي يحذف فيها المسند إذا كان في كلام لفظ يدل عليه، إذا كان في الكلام لفظ يدل على هذا المسند فإن الواجب حذفه، حتى لا يكون في الكلام نوع من أنواع التكرار. أكثر ما يكره العرب يكرهون التكرار، التكرار يعني أن يجعل يعني نحن جميعا عندما مثلا نحضر خطبة مثلا يوم الجمعة، عندما نحضر خطبة الجمعة فإننا أو بعضنا إنما يلفت نظره أن الخطيب يكرر كلمة ما، هذا الأمر إخواني يقلل من فصاحة الخطيب أو الشاعر إذا كان شاعرا أو النافر إذا كان نافرا. العرب دائما يكرهون من التكرار، إذا كان التكرار فيه بلاغة كما هو الحال في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى على سبيل المثال إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، هذا تكرار نعم لكن شيء به التوكيد. إذا لم يكن في التكرار معنى من معاني البلاغة فلا يمكن أن لا ينبغي أن يكون في الكلام. أنا أقول لك أخي، أنا أقول لك زيد قادم وأخوه، زيد مبتدا قادم الخبر وأخوه معطوف على إيش؟ على زيد. طيب وين خبر أخوه؟ دل عليه الخبر المذكور، دل عليه الخبر الأول. زيد قادم وأخوه، زيد مبتدا وقادم الخبر وأخوه معطوف على زيد. وأنت تعلم أخي الكريم أن الواو هنا عطفت جملة على جملة ولم تعطف لفظا على لفظ، فوجب أن يكون بعد كلمة أبوه خبر، أين الخبر مفهوم من السياق. في القرآن الكريم قال تعالى، والحديث هنا عن الجنة، قال تعالى أكلها دائم وظلها، أكلها دائم وظلها، كأنه قال وظلها دائم، كأنه قال وظلها دائم. السبب حذف الخبر طبعا خبر ظل وليس خبر أكل، خبر ظل الخبر الثاني محذوف الأول موجود، سبب حدث الخبر الثاني دلالة الأول عليه، سبب حدث الخبر الثاني دلالة الأول عليه. أنت تعلم أن في الكلام تكرارا عندما أقول أكلها دائم وظلها دائم، ف يعني فرارا من هذا التكرار لجئ إلى حد المسند وهو الخبر لكلمة سبب، وكلها دائم وظلها. لو أرادت الآية الكريمة خبرا آخر لوجب التسكير، لو قلت لك زيد قادم وأخوه مسافر، إذا حدثنا كلمة مسافر صار في الكلام كذب. لذلك قلت لك أخي قبل قليل أن الأصل في الكلمة أن تكون مذكورة، الأصل في الخبر وكل شيء وكل المصطلحات أن تكون مذكورة، لكن إذا حذفت يكون هذا الحدث داعي بلاغة. إذا قلت لك زيد قادم وأخوه مسافر، إذا حدثت كلمة مسافر أنت لم تفهم أن أخاه مسافر، فوجب ذكر خبر هذا. نعم. بحث رأي. نعم أصبح هناك تناقض. نعم هو يسموه بحث القرينة. إذا لا بأس تسمى هذه القضية بحث القرينة. يقال أن الخبر هنا وجب ذكره لبحث القرينة. كما نقول الجاحظ كاتب والمتنبي شاعر. إذا قلت لك الجاحظ كاتب والمتنبي لظننت أن المتنبي أيضا كاتب. لكن هذا ليس مراد المتكلم فوجب ذكره لأجل هذا السبب. هذا ما يسمى البحث القرينة. من المواضع التي يحذف فيها المشمل أيضا أنا قلت لك في طب الصليم قد يكون فعل بعد إن وإذا ولو الشرطيات يحذف المشمل عندما يكون فعلا بعد لو وإذا وإن الشرطيات يحذف الفعل المشمل يعني يحذف المشمل إذا كان فعلا وجوبا قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره يشترط في هذا الحذف إخواني أن يأتي لفظ غير المحذوف في العبارة يفسر لك المعنى في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك يقولون إنه فعل استجارة هو المحذوف والتقدير وإن استجارك أحد من المشركين ثم تكرر كلمة استجارك لأنها جملة تفسير الشاهد هنا حذف فعل استجارة بعد إن لأنه فسر بلفظ من جنسه هذا هو سر الحذف لأنه فسر بلفظ من جنسه. الآن إعراب أحد إخواني فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور ما قيل في إن يقال في إذا. قال أبو العلاء وإذا الشيخ قال أف فما مل حياة وإنما الضعف مل الشيخ الإنسان المسلم يعني عندما يتأثر عندما يقول أف فهو لم يتضجر من هذه الحياة نعم يعني إذا مل الشيخ من هذه الحياة فإنما يكون قد مل من الضعف وليس من الحياة ضعف يعني المرض. نعم ورد في الأثر يشيب المرء وتشيب معه خاصة مأذن إذا كان هذا الكلام حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان من الأثر حديث نعم يعني أرجو أن يكون لفظه إذا صحيحا يشيب المرء وتشيب معه خصتان ويشيب منه اثنتان الحرق وكل مال إذا ويشيب يشيب المرء ويشيب معه خصتان الحرص وطول الأمان. فسبحان الله أنت عندما ترى الرجل إذا كبر في السن فإنه يتعلق بالحياة. هذا الشيخ الذي يشير إليه أبو العلاء لم يمل من الحياة لا يعني تقريبا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان شيخا لا يمل من الحياة وإنما الشيء الذي دعاه إلى هذا الملل هو ضعفه وهرمه وسقمه وما إلى ذلك. الشاهد هل فعل حدث بعد إذا وإذا الشيخ قال أفن لأنه قال وإذا قال الشيخ قال أفن فقال الثاني فسرت قال الأولى المحذوفة هنا حذف المسند وهو فعل قال لدلالة قال الثاني علي أو لأنه فسر يعني تعبيرا في البلاغة يقولون لأنه جاء مفسرا بلفظ من جنسه طبعا الضعف مفعول مقدم وإذا الشيخ قال أوكي فما مدى حياته وإذا ما طاح منه يا رب مسلم أن المثنى بقوتين أمثال لذلك بعد جاء في أمثال العرب لو ذات سوار لقمت جاء في أمثال العرب لو ذات سوار لقمت ذات السوار الحرة المرأة الحرة السيدة في المجتمع ثم عند العرب ذات سوار يعني كناية كلمة ذات سوار كناية عن المرأة الحرة يعني ليست شارية ليست أمة يقول صاحب هذا المثل لو ذات سوار لقمتني يعني لو كانت هذه الإهانة موجهة من هو أعلى منه مثلا لو كانت هذه الإهانة موجهة من هو أعلى مني لسهل الأمر لكنها موجهة كما يقول في المثل من هو أدنى مني هذا معنى المثل إخواني لو ذات سوار لقمتني هذا معنى تقدير لو لقمتني ذات سوار لو لطمتني ذات السوار فقد حذف فعل لطمتني لأن في الجملة لفظا أثره لأن في الجملة لفظا من جنس قام التسليم لو ذات سوار لو وحدها حرف شر للجاري لو وحدها حرف هذه هي المواضع التي يصدق فيها المثنى سواء كان خبرا او كان فعلا اذا في سؤال فضل لا تريد ان تكون معنى ما صح فهي فاعل للمعنى ذو للرجل وذات للمراه في سؤال اخواني تعلق بالمثنى نراكم بعد قليل ان شاء الله